سورة التكاثر مكية وهي 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قيل إن سبب نزولها أن اليهود قالوا: نحن أكثر من بني فلان، وبنو فلان أكثر من بني فلان، فألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا، فنزلت هذه الآية فيهم. ألهاكم التكاثر. قوله تعالى ألهاكم التكاثر، قال ابن عباس: التكاثر من الأموال والأولاد، رواه البخاري معلقا، أي شغلكم المباهاة بكثرة المال والعدد، والتفاخر بالقبائل والعشائر، والتشاغل بالمعاش والتجارة عن طاعة الله وعبادته. وقرأ أبو بكر الصديق وابن عباس والشعبي وأبو العالية وأبو عمران ألهاكم بهمزتين مقصورتين على الاستفهام، وقرأت عائشة ألهاكم بهمزة واحدة ممدودة استفهاما أيضا. حتى زرتم المقابر، أي مفتخرين بالأموات، تزورون المقابر وتعدون من فيها من موتاكم تكاثرا وتفاخرا. وقيل حتى أدرككم الموت وأنتم على تلك الحال، حضرتم في المقابر زوارا ترجعون منها إلى منازلكم في الجنة أو في النار كرجوع الزائر إلى منزله. وروى مسلم عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وروى البخاري ومسلم عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتبع الميت 3 فيرجع 2 ويبقى 1، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. كلا سوف تعلمون. كلا، أي ليس الأمر على ما أنتم عليه من التفاخر والتكاثر. سوف تعلمون، أي سوف تعلمون عاقبة هذا إذا نزل بكم الموت. ثم كلا سوف تعلمون. هذا وعيد بعد وعيد، وتكرار ذلك إنما هو على وجه الوعيد. كلا لو تعلمون علم اليقين. أعاد كلا، وهو زجر وتنبيه، والمعنى: لو تعلمون الأمر علما يقينا لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر. لترون الجحيم، أي النار، وهذا وعيد آخر، وهو على إضمار القسم، قال القرطبي: والخطاب للكفار الذين وجبت لهم النار. ثم لترونها عين اليقين، أي مشاهدة، فالمراد بقوله عين اليقين نفس اليقين، لأن عين الشيء ذاته. روى الترمذي عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الظاهر العموم في النعيم، وهو كل ما يتلذذ به من مطعم ومشرب ومفرش ومركب، والأمن والماء البارد العذب، وصحة الأبدان، والفراغ، وكل شيء من لذة الدنيا. فالكافر يسأل توبيخا إذ لم يشكر المنعم ولم يوحده، والمؤمن يسأل عن شكرها، والشكر ألا يعصيه بنعمه. سورة العصر مكية في قول الجمهور وقيل مدنية، وهي ثلاث آيات. والعصر قوله تعالى والعصر أي الدهر، أقسم الله تعالى به لاشتماله على أصناف العجائب وتبدل الأحوال وما في ذلك من الدلالة على الخالق جل وعلا. وقيل هو قسم بصلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى في قول الجمهور لحديث مسلم وابن ماجه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم، والإنسان اسم جنس والظاهر العموم، ولذلك صح الاستثناء منه. وقوله تعالى لفي خسر أي لفي خسران، أي هلكة وعقوبة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صدقوا الله ورسوله وعملوا بالطاعة. وقوله تعالى وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وهو الخير كله من توحيد الله وطاعته واتباع كتبه ورسله. قوله تعالى وتواصوا بالصبر، أي على طاعة الله وعن المعاصي وعلى البلاء. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد قيل في تفسير هذه السورة إن الإنسان إذا عمر في الدنيا لفي نقص وضعف إلا المؤمنين، فإنهم يكتب لهم أجور أعمالهم التي كانوا يعملونها في شبابهم وصحتهم. وروي عن الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، وذلك لما فيها من المراتب التي باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله، إحداها معرفة الحق، والثانية عمله به، والثالثة تعليمه من لا يحسنه، والرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. وروى الطبراني في الأوسط عن أحد الصحابة قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي إلى آخرها. قال الحافظ الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم استحسنوا أشياء من الخير وعملوا بها، وإن لم ترد نصا في القرآن أو الحديث، بل وجدوا أنها تندرج تحت أصل عام صحيح من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع. ولهذا قال الإمام محمد بن أدريس الشافعي رضي الله عنه المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة، والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة. انتهى قوله الذي رواه البيهقي. وهذا الذي يدل عليه حديث مسلم من طريق جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. قال النووي وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة، وقد سبق بيان هذا في كتاب صلاة الجمعة وذكرنا هناك أن البدع خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. انتهى كلام الحافظ النووي بنصه، والله أعلم.